وأزمنة الحياة يقسم بها رب العالمين. وضعوا في اعتباركم أن الله حينما يقسم بشيء يريد أن يبين فائدته، فالقسم المقصود به بيان عظمة هذا الشيء الذي خلقه رب العالمين، فيقسم بالزمن لأنه رأس مال الإنسان، لدرجة أن واحدا من الناس القدماء قال: ما عرفت معنى سورة العصر إلا من بائع الثلج. رجل يبيع الثلج، أيام أن كان الثلج يباع ككتل، يسير في الطريق في الحر ويقول: يا أيها الناس ارحموا من كان رأس ماله يذوب. رأس ماله يذوب، يعني أي تاجر لو عاد إلى بيته بدون أن يبيع السلعة فإنه من الممكن أن يبيع في اليوم التالي، لكن الثلج، وجود الرجل في الطريق يسير بدون أن يبيع الثلج، ارحموا من يذوب رأس ماله، رأس ماله يذوب. فعرفت معنى هذا الكلام ومعنى الصورة، أن الله يقسم بالعصر الزمن أن كل إنسان خاسر إن لم يستفد بالزمن، إن لم يستفد بالوقت، فالوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي. فرأس مالكم ليس المال وليس العقار، وإنما رأس مال كل واحد منا هو الزمن الذي يحياه أو العمر. ولذلك كان الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: إنما أنت يا ابن آدم، إنما أنت يا ابن آدم عبارة عن مجموعة من الأوقات، إذا ذهب بعضها فسيذهب كلها، فكلما مرت بك الأيام ينقص من عمرك فينقص من رأس مالك. هذا رأس المال الذي أعطاه الله إياك العمر، ثم دخلت في معترك الحياة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هناك سلعة وهناك تجارة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن أنت في تجارة مع الله، وهذه التجارة فيها بيع وفيها شراء، ورأس مالك هو الزمن. ولذلك كانت الأسئلة، مجموع الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، 50% منها عن الزمن. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره الزمن فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. 4 أسئلة: سؤال عن العلم، وسؤال عن المال، وسؤالان عن الزمن. سؤال عام عن عمري فيما أفناه، ثم سؤال عن فترة زمنية خصبة معطاءة، هي فترة الشباب، فترة القوة، فترة العطاء، عن شبابه فيما أبلاه. فأعدوا للسؤال جوابا. ولذلك رب العالمين جعل الحجة على الإنسان الرسالة، والحجة على الإنسان العمر. اسمع: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن الحجة عليك النذير النبي عليه الصلاة والسلام، والزمن الذي آتاك الله إياه. أولم نعمركم العمر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإذا إذا قد أقيمت عليكم الحجة فلا حجة لك يوم القيامة. ولذلك عليك أن تستثمر هذا الوقت وأن تستثمر هذا الزمن يقسم الله به. واحذروا أن تكونوا كهذا الرجل الذي يضيع رأس ماله فيذوب بائع الثلج بدون أن يستفيد من هذا الوقت. كثير من الناس يتعامل مع الوقت على أنه عدو ولا يعلم أن حياته الأبدية في الآخرة متعلقة بهذا الزمن. البعض يقول تعال لكي نضيع الوقت، والبعض يقول تعال لنقتل الوقت، كأن الوقت عدو، مع أن في الوقت من الممكن أن تستثمر أعظم الاستثمار، أعظم الاستثمار. ولا بد وأن تعرف قيمة الزمن، قيمة الدقيقة، قيمة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من قال سبحان الله أجره كذا، الحمد لله أجره كذا. لو قرأت سورة قل هو الله واحد 11 مرة يبنى لك قصر في الجنة. طيب هتقرأ سورة قل هو الله واحد 11 مرة في فترة قد إيه من الدقائق؟ قليلة جدا، تساوي قصر في الجنة، ليس قصرا في البلد أو على النيل، لا في الجنة، أمر عظيم. إذن هذه الدقائق ما قيمتها؟ إنها أعظم من الدولارات والذهب والفضة وكل متاع الحياة الدنيا. الدنيا كلها قد لا تساوي دقيقة يصدق فيها الإنسان مع الله، يسبح لله، ينزه رب العالمين، يحمده، ينطق بكلمة التوحيد ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ذهب المفردون الذين يكثرون من ذكر الله، الذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات الذكر فقط تنطق به في ثواني معدودة، في دقائق معدودة، ومع ذلك تؤخذ عليها أجور غير محدودة لا يحدها ولا يعدها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا نعرف قيمة الزمن، فحينما يقسم رب العالمين ويقول والعصر، ضع هذا في اعتبارك، قيمة الزمن، قيمة العمر، قيمة رأس المال الذي آتاك الله إياه، فعلينا باستثمار هذا. فقال والعصر، يقسم على ماذا؟ المقسم عليه إن الإنسان لفي خاسر، خسران. ولماذا اختار إن العصر الزمن كله؟ لأن وقت العصر هو أصعب الأوقات عند التجار، لأنه بيتكلم عن خسارة. فتخيل حينما يدخل تاجر في تجارة ويدخل السوق وقد جاء وقت العصر، ومجيء وقت العصر معناه أن الأسواق قد آذنت بارتحال وبإغلاق أبوابها، فالفرصة لديه محدودة، والفرصة في النجاح وفي تعويض الخسائر قليلة، بعكس حينما تكلم عن الرابح الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام فقال والضحى أول النهار. محمد استثمر زمنه كله. فحينما تكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقسم بالضحى أول النهار والأسواق هتفتح لسه، لكن الإنسان الخاسر قال له والعصر. إن انظر إلى تعبيرات القرآن واستخدامات الألفاظ، والعصر إن الإنسان، كل إنسان خاسر. لماذا كان كل إنسان خاسر؟ لأنه استثنى بعد ذلك، فالكل هلكة والكل خاسرون. وأعظم الخسران قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سهل إن الإنسان يخسر في الحياة الدنيا صفقة من الصفقات، من الممكن أن يعوضها، حتى ولو لم يعوضها فإنه ذاهب إلى الدار الآخرة. العمر محدود، لكن أعظم الخسارة هي الهلاك الأبدي. وهكذا فهم الصحابة الحقيقة. فيأتي الرجل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت وأهلكت، ما الذي حدث؟ يقول وقعت على امرأتي وأنا صائم. انظر، ولذلك لما قال الأنصار بعد أن تمكنوا وانتصروا بدأوا يقولون لو نذهب إلى أموالنا ومزارعنا لنصلحها، فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إياكم أن تتركوا الجهاد يا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. يا أنصار الإسلام عليكم بإقامة أمة الإسلام، لا تركنوا إلى هذه الضياعات ولا إلى هذه الأموال، وإنما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففهموا الرسالة بأن الجيل الأول من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلف بتكاليف لم نكلفها نحن، لأنهم كلفوا بتوصيل رسالة الله إلى أرض الله إلى جميع خلق الله إن استطاعوا، وأصبحنا نحن من حسنات هؤلاء الأفاضل الأكارم رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولذلك عبد الله بن عمر عرف حديثا متأخرا، وهو أن الإنسان الذي يصلي على جنازة ثم يتبعها يكتب له قراطان، كل قراط مثل جبل أحد، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ولذلك قال إن الإنسان لفي خسر، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، كل إنسان خسر فرصة، حتى المؤمن الذي دخل الجنة من خسر الدرجة الأعلى فهو مغبون الغبن النقص، لأنه حينئذ يرى أنه ضيع فرصا كثيرة في الدنيا كان من الممكن أن يستثمرها حق الاستثمار، وكان من الممكن أن يكون في الفردوس الأعلى أو أعلى من ذلك، يعني يكون في الفردوس الأعلى هو أعلى الدرجات في الجنة. فيقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة، والآية تقول عن يوم القيامة ذلك يوم التغابن الذي يحس فيه كثير من الناس بأنهم غبنوا أنفسهم وانتقصوا من الفرص التي كان من الممكن أن يكسبوها في الدار الآخرة في درجات الجنة. لما تعرف أن تسبيحة كانت ترفعك درجة، تحميدة ترفعك درجة، ونحن نكسر أو نضيع أوقاتنا في اللغو وفي الكلام إن لم يكن علينا فليس لنا، يعني نتكلم في كلام إن لم يكن علينا كذنوب من غيبة أو نميمة أو ترويج للشائعات أو غيره فإنها ليست لنا، لأنها لغو، واللغو لا لك ولا عليك. ولذلك كان من صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون. والعصر إن الإنسان لفي خسر هالك لا محالة. ثم استثنى وامتد الحبل لكي ينقذ الغرقى من الضياع من الهلاك، فتشرئب أعناق الصادقين المخلصين لمعرفة السبيل من النجاة، السبيل للنجاة من الخسران، فقال إلا الذين آمنوا، تأتي بالإيمان فقط لا، والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات تصحح قواك العلمية من الداخل بالإيمان وقواك العملية، فتصبح باطنا وظاهرا مؤمنا. فالإيمان باطن وظاهر، باطنه الذي في القلب وظاهره الذي يكون على اللسان وأعمال الجوارح. ولقد تكلمنا في الخطبة السابقة عن أعمال الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط لا، إن آمنوا وعملوا الصالحات فقد أصلحوا أنفسهم. فالذي مهمة المؤمنين في الدنيا؟ لا، مهمة المؤمنين أن يسعوا جاهدين لإصلاح الآخرين، أن يكون الخير متعدي، أن يكون خيرك الذي أنت عرفت الحق. فلماذا تقتصر أنت وتقصر الحق على نفسك؟ مطلوب منك أن توصل كلمة الله إلى الآخرين، أن توصل الحق الذي استفدت به. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمة الإمام الشافعي كلمة عجيبة. أناس تدبروا كتاب ربهم سبحانه وتعالى فعقلوه وفهموه واستمدوا منه علومهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم وأحوالهم. فكان الكتاب والسنة هما المصدران للتشريع عند أئمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين. فرب العالمين يقسم بأن الجنس البشري خاسر كله، ثم استثنى من الخسران، والاستثناء هذا معناه أن الربح سيكون درجات ولن يكون الناس جميعا على درجة واحدة. فحينما يقول إلا الذين آمنوا فقط ولكن قصروا في عمل الصالحات، فهؤلاء تحقق شيء من الخسران بالنسبة لهم، فغبنوا أنفسهم ذلك يوم التغابن. ولذلك كما قال عبد الله بن عمر: فرطنا في قرانيط كثيرة، قصر في عمل الصالحات، أتى بذنوب. يدخل الجنة بالإيمان، سيدخل الجنة بالإيمان بإذن الله تعالى كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم، انظر إلى رحمة الله، بدأ بالظالم لنفسه، منهم العدد الأكثر، فمنهم ظالم لنفسه، وهذا ممن ورثوا، نعم، من أهل الجنة، نعم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات، السابقون السابقون. بعدين ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه: هذه الواو في قوله يدخلونها، واو الجماعة، حق لها أن تكتب بماء العينين نظرا لعظمتها، لأنها أدخلت الذين ظلموا. فمنهم ظالم لنفسه، والظلم هنا ليس معناه الشرك، وإنما الظلم الذي هو أدنى من الشرك والعياذ بالله، فهو الذنوب ارتكب ولم يتب منها. لكن المقتصد الذي قابل ربه تائبا من الذنوب. ومنهم سابق بالخيرات، لكن المجموع جنات عدن يدخلونها. إذن هنا في قوله إلا الذين آمنوا لسه وعملوا الصالحات، بهذا يكونون قد نجوا من جميع أنواع الخسران؟ قال لا، وتوافوا بالحق. خلي بالكم، ولذلك في سورة التين، في سورة التين قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، اسمع، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين جهنم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط فلهم أجر غير ممنون. لم يقل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه نجا من جهنم. فالنجا من جهنم يشترط فيها الإيمان والعمل الصالح فقط. انظر إلى رحمة الله. لكن هنا بكلمة عن الخسران، والخسران ليس جهنم فقط، فقد يكون الخسران إنك تخسر المرتبة العليا وكن من أهل الجنة كما قال عبد الله بن عمر: فرطنا في قراريط كثيرة. فقال إيه؟ وتواصوا بالحق، علموا الآخرين، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نشروا الخير بين الناس، ليس هذا فقط، وصبروا وتواصوا بالصبر. إذا كمل نفسك، عشان تكمل نفسك محتاج أمرين: الإيمان والعمل الصالح. طب وتكمل نفسك وتدخل الجنة لوحدك؟ لا، مطلوب منك أن تكمل الآخرين، تسعى إلى تكميله، تواصوا بالحق. وما قالش يوصوا، لا، مفيش في القرآن، مفيش في الإسلام طبقة تأمر وطبقة تنهى، لا، تواصوا، صيغة مفعلة، يعني أنا أأمرك بالحق وأقبل في نفس الوقت النصيحة منك، أنصح وأنصح. لا يوجد كبير على تلقي النصيحة. وتواصل، أهو صيغة مفعلة، صيغة المفعلة يعني من الجانبين، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. أوصيك بالحق، وفي نفس الوقت لازم أكون أنا عندي الاستعداد إني أتقبل النصح منك، وأوصيك بالصبر، وفي نفس الوقت أكون عندي الاستعداد أن أقبل منك النصيحة بالصبر. يبقى الإيمان، العمل الصالح، التواصي من الجانبين بالحق والتواصي بالصبر. وخلي بالك كلما زاد في الاستثناء الصفات يبقى في تضييق، لكن صورة التين والسعد الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. لكن بالنسبه لصوره العصر لانه نجا من الخسران بكل درجاته، حتى وان كان خسران بمعنى انك خسرت درجه عليا في الجنه، فقال لك يبقى جعل الصفات كثيره، فتكسير الصفات في المستثنى بيضيق العدد. فقال الا الذين هم بقى الكمال كله ان يكونوا كاملين في انفسهم مكملين لغيرهم. وربكم سبحانه يريد منكم ان تكونوا اصحاب همم عاليه. هذه الصوره تعلم الهمه العاليه، هذه الصوره تعلم المراتب، تعلم المناقب، تعلم الاحوال، تعلم الانسان كيف ينمو، يحافظ على وقته، لا يضيع الثانيه من حياته. فان ضاع منك شيء فقد ضيعت شيئا من راس مالك فاحذر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.